أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إنا من قوم وجلون. قالوا لا توجد. إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.